الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم على حوض محمد عليه الصلاة والسلام. قال المصنف في الحديث 14، قال: باب حكم قتل الصبيان في الحرب. زود كلمة حكم، لأن قتل الصبيان في الحرب يعني هذا الباب التبويب غلط، يعني اسم التبويب خطأ، إنما عليه أن يبين إيه هذه الكلمة، حكم قتل الصبيان في الإيه؟ في الحروب. لكن كلمة قتل الصبيان في الحرب هذه تشمل إما استفهام ليبين لك، وإما إقرار. معايا الكلام؟ لما هنا بيقول إيه؟ لما يقول مثلا قتل الصبيان في الحرب، هو عايز يعمل إيه؟ استفهام، يعني ما حكم قتل الصبيان في الحرب؟ لكن ممكن برضو تشمل كلمة إيه؟ قتل الصبيان في الحرب يعني إقرار، وهذا يسمى بفقه الأصوات أو فقه الأداء. فقه الأداء يعني مثلا ممكن إيه؟ بقول لك أهو، محمد حضر. سمعت إيش محمد؟ إيه اللي فهمته من كلامي؟ محمد جه حضر. محمد حضر، ما هي الكلمة واحدة، لكن ده فقه في الأداء، ينفعك في الخطبة عند استنارة أذهان السامع. واضح؟ لأن السامع ممكن يسمع كلام يظن إقرار، وأنت تريد استفهام أو تريد إقرار، يسمعها استفهام. الخلط جه من إيه؟ من فقه الأداء، من فقه الأداء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عند الجمعة قال عبد الله بن عباس كأنه منذر جيش. واضح الكلام؟ لكن عائشة في صحيح الإمام البخاري قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الكلام لو عده العد لأحصاه. يبقى اختلف الإيه؟ اختلف الأداء، أو أداء الكلام. واضح كده؟ فاكتب كلمة قبلها كده: حكم قتل الصبيان في الحرب، أو حكم الصبيان في الحرب، عشان الكلمة نفسها إيه؟ فيها تنفير، يعني فيها تنفير، يعني قتل الصبيان في الحرب، حكم الصبيان في الحرب. هذه أفضل وهذه أحسن. واضح الكلام؟ ممكن يكون معك الحق، واضح، ويضيع الحق بعدم حسن الطرح، بعدم حسن طرح الكلام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم، قال: إنكم تأتون إلي تختصمون إلي، فلعل أحدكم يكون ألحم بحجته من الآخر، فأقضي له بنحو ما أسمع. فما أجمل من أن تكون صاحب حق وصاحب طرح. واضح الكلام كده؟ قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. هنا مسألة يعني ممكن تعتبرها قبل الأولى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، العبرة هنا بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ مين اللي قال بعموم اللفظ؟ مين؟ انت قلت بعموم اللفظ؟ ها؟ خلاص ده انا بشرب. غلط. هقول لك غلط ليه؟ لو قلت العبرة بعموم اللفظ، طب لو أن امرأة ارتدت، طب ما هنا في نهي عن قتل النساء، يبقى العبرة إيه؟ أحسنت. ها؟ يا شيخ عمرو، يا شيخ عمرو اصبر، انت على طول مستعجل، والاستعجال ده مش حلو. عشان خلاص كده الكلام افهم بس، العبره هنا كان في ايه؟ كان في حال، الا وهو الايه؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن قتل النساء في قال ما كان لهذه ان تقاتل، يعني بقيه الحديث قال ما كان لهذه ان، ما كان لها ان تقاتل. كلمه ما كان لها ان تقاتل ده دليل على اخذ اصل من اصول علم الاصول هنا، العلم بالقرائن. لان لما شافها ميته ما شافش جنبها سلاح، ما شافش ملابسه لبس الحرب، عشان كده قال ايه؟ ما كان لهذه ان تقاتل. يبقى ده دليل لعلم الاصول الذي اخذ منه العلم بالايه؟ بالقرائن. يبقى القاعده الاصوليه الايه؟ القرائن القويه تكون مقام، تكون مقام النصوص، لانه قال ما كان لهذه ان تقاتل. صح الكلام كده؟ دل الحديث على النهي عن قتل الصبيان في الحرب. قال ابن عبد البر في الاستذكار: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب. ابن عباس، يعني روى ابن عباس وعائشة وابو سعيد الخدري وأنس والأسود بن سريع وغيرهم رضي الله عنه، رضي الله عنهم جميعا، ورضي الله عن الأسود بن سريع. الأسود بن سريع صحابي، بعد أن وقعت الفتنة الأسود بن سريع أخذ أهله وولده وركب مركب في البحر ولا يعرف أحد أين ذهب، حدش عارف فين. أول محلة الفتن خد أهله وولده وركب مركب ولا يعرف أحد، إلى الآن ما حدش يعرف الأسود بن سريع فين، رضي الله عنه. الفرار من الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وأجمع العلماء على القول بذلك. يبقى الأصل أن المرأة، معايا أحمد؟ معايا؟ معايا فين؟ لا، الأصل في النساء والصبيان ألا يقتلني، بهذا إيه؟ بهذا أصل، صح الكلام كده؟ زي الله. قال: وأجمع العلماء على القول بذلك، ولا يجوز عندهم قتل نساء الحربيين ولا أطفالهم، لأنهم ليسوا ممن يقاتل في الأغلب. والله عز وجل يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان لهذه أن تقاتل، معنى ذلك أنها لو قاتلت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع العلة، ما كان لهذه أن تقاتل، معنى ذلك أنها لو قاتلت تقتل. صح الكلام. قال الثاني: من شدة اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام في ترك قتل الصبيان في الحرب وصيته لأمير الجيش ومن معه بذلك، عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله. أوصاه في خاصته ليس له هو، فخاصة الرجل الملائمين له، يعني خاصة القائد الجيش، صح الكلام كده؟ خاصتك أنت زوجتك وأولادك، خاصة الشيخ طلابه، صح الكلام كده؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليك بإيه؟ بخاصة نفسك، ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر. ليس خاصة نفسك أن أنت إيه؟ أن أنت نفسك فقط، لأن خاصة الرجل زوجته وولده، صح الكلام؟ خاصة الطالب الشيخ طلابه، خاصة كذا الملائمين ليه، فخاصة القائد مين؟ جيشه. قال: أوصاه في خاصته بتقوى الله من معه من المسلمين خيرا. ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا. قال: ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. قال: ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بيتا، مفهوم؟ لكن طبعا هذه لها استثناءات في باب الجهاد، لها استثناءات، لكن لا نتكلم في حكم معين مسألة الصبيان. قال الثالث: من أسباب النهي عن قتل الصبيان في الحرب أنهم ولدوا على الفطرة وهي الإسلام، كما سبق بيانه في الحديث الأول، أنهم في الغالب لا يقاتلون مع قومهم لضعفهم. يبقى هذه عبارة عن إيه؟ علل، واضح، وحكم لمنع الشرع من قتلهم. ليس على وجه الأرض هذه العلل. العلل هذه غير موجودة لا عند اليهود ولا عند النصارى ولا عند أي ملة الآن بتقاتل أي دولة. ما عندهم هذه المسألة مطلقة. مش حاجة اسمها قتل ما تقتلش كذا وتقتل كذا. لا، ما عندهم هذه المسألة. يعني شوف حتى الجهلة من الخوارج الذين يفجرون ويفعلون، واضح، يقتلون، يدخلوا روح داخلين مش عارف كنيسة يقتلوا فيها إيه؟ الأطفال، ويقتلوا فيها النساء، ويقتلوا مع إن الأغلب اللي فيها بيكون نساء وبيكون أطفال. الأغلب اللي فيها بيكون الرجالة في شغلهم ومش عارف إيه، بيكون الأغلب اللي فيها نساء ويكون اللي فيها أطفال، واضح، ويكون فيها مثلا الرهبان ولا القساوسة ولا... النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوا أصحاب الصوامع وما تفرغوا له. ده فين؟ ده حينما يرسل النبي عليه الصلاة والسلام جيشا، مفهوم؟ فما بالك بقوم مستأمنين، ما بالك بقوم مستأمنين. لا، ده مستأمنين وبيقتل النساء والصبيان. يعني شوف وقع في كام ناهي، شوف وقع في كام ناهي. نسأل الله السلامة والعافية. أنا مش عارف بيدرسوا كتاب الجهاد من السلسلة الضعيفة ولا من الموضوعات لابن الجوزي، واضح؟ نسأل الله السلامة والعافية. الرابع، إذا قاتل الصبيان مع قومهم أو أعانوا على قتال المسلمين فإنهم إيه؟ يقتلون هنا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام علل، قال إيه؟ ما كان لهذه أن تقاتل. قال الحسن البصري رحمه الله كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقتلون من نساء الصبيان من أعان عليهم. هب إن في صبي مثلا، أنت ولي الأمر قال لك بكرة هنخش على اليهود، وفي عيل عنده بتاع 7 سنين واقف فوق بلكونة عايز يرمي قنبلة، ارمي حبيبي، ارمي، تقول ارمي وما ينفعش نقتله، لأن العبرة بحكم اللفظ لا بخصوص السبب. ما ينفعش، نهى عن قتل النساء والصبيان، ارمي حبيبي براحتك اللي انت عايزه. ده حد يفهم منه كده؟ واضح الكلام كده؟ يبقى إذا قاتل ايه؟ يقاتل. قال أبو داود رحمه الله في مسائله سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الصبي، أبو داود صاحب السنن، إذا قاتل يقتل؟ قال نعم. قلت هو يرمي بالحجارة من الحصن؟ قال يقتل، يعني من داخل الحصن بيرموا بالسهمة وبيرموا بالحراب وبيرموا بالحجارة. وذكر أيضا كلام ابن عبد البر. المسألة الخامسة، إذا شك في بلوغ الصبي عند إرادة قتله ماذا يفعل، ماذا يفعل به؟ قال عن عطية القرظي، عطية القرظي صار بعد ذلك إيه؟ صحابي رضي الله عنه، قال كنت من سبي بني قريظة. إذا أراد الله شيئا هيئ أسباب، يعني يسبى في سبايا بني قريظة عشان يكون صحابي مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. لذلك في الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد من حديث ابن عباس قال النبي عليه، حديث أبو هريرة قال النبي عليه السلام يعجب ربك لقوم يدخلون الجنة في السلاسل، يعجب ربك لقوم يدخلون الجنة في، يجي متسلسل عطية القرظي عشان يبقى صحابي ويدخل الجنة، سبحان الله. قال كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون. لذلك لا شك أن عطية القرظي آنذاك حينما سبي كره ذلك، صح ولا لا؟ كره ذلك شدة الكراهية، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت في من لم ينبت. وهذا دليل على أن الإنبات في العانة، هذا إيه؟ دليل على أن إنبات شعر العانة من علامات، من علامات البلوغ، من علامات البلوغ. ولا يقولن قائل أليس هذا نظر العورة؟ الأصل العدم، الأصل المنع، لكن هنا إيه؟ استثناءات، لأن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. لذلك النبي عليه السلام حينما أرسل علي والمقداد خلف المرأة التي كان أرسل معها حاطب الرسالة، علي بن أبي طالب قال ما إيه؟ إلي بالكتاب، حديث صحيح البخاري، إلي بالكتاب، قالت ليس معي كتاب. أي كتاب؟ ما تقطريش في الكلام، إلي بالكتاب أو لنقلبن الثياب. والكلام ده مش تهديد، لا، ده يكون حق. إذا امتنعت تفتيش ذاتي، تفتيش ذاتي، لا يقال هنا إيه هذه عورة، ما يجوز أبدا. طب خلاص روحي بقى عشان إيه، عشان المسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ويضيع المدينة كلها. لا، هنا الحكم لا تستصحبه، الحكم هنا لا تستصحبه. لما؟ لأن حكم الضرورة هنا يسقط الحرمة، حكم الضرورة يسقط الحرمة. لما؟ لأن هناك سيكون أضرار عظمى، أضرار عظمى، إما تعطي كذا وإما نقلبنا. تفتيش ذاتي ضرورة، لكن معيش خلاص أعدي. لا، مسألة مش كده أبدا. في فرق بين النص وإيه يا جماعة الأصوليين؟ وعارض النص. فرق بين النص وعارض النص. فقال هنا، وفي لفظ قال: فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني في السبي. السادس، اختلف أهل العلم في تبييت الكفار، وهو الهجوم عليهم ليلا. التبييت هو الهجوم ليلا، يبيتون المشركين، يبيتون عليهم. يعني مثلا هذه البلدة أنذرت، ومع ذلك هذه البلدة أبت إلا القتال. فهنا القائد عنده حكمة، فما أراد أن يجابههم، وإنما أراد علم معاد نومهم. مثلا بيناموا من الساعة كذا للساعة كذا، في الوقت ده بيكون بيتهدوا يناموا فيه، واضح؟ هنا إيه؟ يباغتهم. مثلا لو في عصابة خلاص، أو جماعة مجرمين، نبعت لهم واتس الأول قبل ما نروح لهم؟ ما تردوا، ولا نبيتهم؟ نبيتهم على غرة، صح الكلام كده؟ لو في طوائف من الخوارج، نقول لهم خدوا بالكم احنا طالعين لكم بكرة الصبح على غفلة، ينفع؟ نأخذهم على غرة، لأن هذا بيكون فيه عدة أمور. أولا بتكون السرعة في التمكين، اثنين عدم مجابهتهم هم لنا، واضح؟ الأمر الثالث عدم وقوع ضحايا منا. الأمر الرابع عدم إنفاق أشياء كثيرة جدا من أمور المال، واضح الكلام؟ فهل يجوز تبييتهم؟ الجواب، قال: اختلف أهل العلم في تبييت الكفار، وهو الهجوم عليهم ليلا، لكن الصحيح إذا اقتضت الحاجة إيه؟ يبيتون ليلا. وقتلهم مع نسائهم وصبيانهم وهم غافلون. خد بالك من الكلام. والصحيح جواز تبييت الكفار والإغارة عليهم وقتل نسائهم وصبيانهم وهم غافلون، لكن هذا إن احتوج إلى ذلك، ليس هو الإيه؟ ليس هو الأصل. قال عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه، الصعب بن جثامة الذي ألقى الحرب على الحمار الوحشي، وكان الصحابة محرمون آنذاك. قال: مر بي النبي عليه الصلاة والسلام بالأبواء أو بودان، وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: هم منهم. وسمعته يقول: لا حمى إلا لله تعالى ولرسوله ولمسلم ولفظه. وقيل له: لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين، قال: هم من آبائهم. قال أحمد ابن حنبل رحمه الله: لا بأس بالبيات، وهل غزو الروم إلا البيات؟ قال: ولا نعلم أحدا كره بيات العدو. معنى كلمة هم من آبائهم ما معنى ذلك؟ لو أنهم سيرمى المشركين، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأصل قتل الصبيان والنساء، نهى عن قتل النساء والصبيان، لكن لو أن المشركين هنا ما نستطيع أن نقاتلهم إلا هنا في هذا الوقت بياتا، يبقى هنرميهم مثلا بدبابات وهنرميهم بطيارات والكلام ده كله. خلاص يبقى سنرميهم بياتا. لا شك أنه إيه؟ سيؤخذ هنا أطفال وسيؤخذ نساء. الذي يضرب لا يكون قاصدا النساء، لا يكون قاصدا الصبيان، ولكن هم دخلوا تبعا لأننا إن لم نقاتلهم بياتا هم أشداء، هم أشداء، لو جابهون ما نستطيع، ليس معنا ما معهم من أسلحة، ليس معنا ما معهم من أموال، فهذا الوقت هو الذي نستطيع أن نجابههم فيه. فدخل هنا ليس القصد النساء والصبيان، وإنما دخلوا دخلوا تبعا، كمثل مسألة التترس التي كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حينما أرسلوا إليه رسالة بأن المشركين يتترسون بمسلمين، يعني يجعلونهم في المقدمة، حتى إذا قاتل المسلمون يقاتلون مسلمين. فأرسلوا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فكتب رسالة حكم التترس، فقال إنما يرمون ويقاتلون ويقصد بالرمي المشركين، ومن قتل من المسلمين فلا دية على فاعل ذلك. القاعدة لا مش هنا، ها هو ماشي مع المحسنين من سبيل، ها من فعل ما أبيح له فمن ترتب على المأذون فليس فلا يضمن ديته، وما ترتب على ما أبيح لك فلا شيء عليك، اللي هي أصلها الآلة خالد وما على المحسنين من سبيل، لأنه لو تركوهم ولم يقاتلوهم سيظل يتقدموا بالمسلمين، صحيح؟ وحينئذ الذين تترصوا بهم هيقتلونهم ويقتلوا جند المسلمين ويأخذوا النساء والأموال والأعراض. يبقى احنا كنا ابن تيمية تعرض عنده ضرران، صح الكلام كده؟ ضرر أعلى وضرر أدنى. الضرر الأدنى هو أن يرمي هؤلاء المشركين، وإن قتل من المسلمين فأمره إلى الله عز وجل، لعل الله عز وجل يرزقه الشهادة والجنة إن كان مخلصا بنية حسنة، مفهوم؟ لكن لا يتركوا حتى يقتربوا من المسلمين، ما فيش حد يقول كده أبدا، واضح؟ هذا خلاف الشرع وهذا خلاف العقل، مفهوم؟ يبقى هذه المسألة أصلها المسألة التي كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة التترس، الأمر الذي حدث في الشام آنذاك. قال يجمع السابع، يجمع بين النهي عن قتل الصبيان وجواز قتلهم في البيات مع آبائهم، أن النهي عن قتل الصبيان يحمل على تعمد قتلهم، وذلك في حالة التمييز والانفراد، حالة التمييز الأطفال والنساء عن المقاتلين من الرجال عندهم، لا يجوز قتل النساء والصبيان. معلوم أن النساء والصبيان مثلا في مكان معين هنا، واضح، يختبئون في مكان ما، لا يجوز التعرض له، مفهوم؟ لكن إذا اضطر الأمر أن يتترصوا بهم بنسائهم وأطفالهم، مفهوم؟ فهنا إذا اضطر الأمر وجب القتال ورمي المشركين الذين يقاتلون، فإن قتل النساء والصبيان فلا شيء علينا، واضح؟ يبقى هذا الوجه الجمع بين مسألة نهي قتل عن النساء والصبيان وجواز هنا قتلهم، فدخل الأمر هنا تبعا. قال أحمد رحمه الله: أما أن يتعمد قتلهم فلا. يبقى هنا الإمام أحمد منع القصد، وأما إباحة قتلهم فتحمل على ما عدا. الثامن: مشروعية رمي الكفار بالمنجنيق وفيهم النساء. هذا يدخل في الحكم الماضي، في الحكم الماضي. تزويج الصبيان هنا مسألة. لو أرسل إليك قائد من سيناء مثلا وقال لك الجماعة اللي بيقتلونا هناك من بتوع الدواعش وأنصار بيت المقدس اللي هم عمرهم ما نصروا بيت المقدس دول يتسترون مثلا بنساء، خلاص، ويقتربون بهم، يعني جعلين النساء كده قدامهم وهم بيقربوا بهم، هل يجوز قتلهم ويكون القصد قتال هؤلاء الخوارج والنساء يدخلوا ايه تبعا ولا يسبوهم؟ هي دي مسألة التطرس، هي دي مسألة التطرس. واضح كلام كده؟ الحديث 15، لان انت عندك تعارض ايه؟ ضرران ضرران، فوجب عليك دفع الايه؟ الضرر الاعلى بالضرر الادنى. قال عن عائشة تزويج الصبيان، قال عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين، وادخلت عليه وهي بنت 9، ومكثت عنده 9. النبي عليه الصلاة والسلام توفي وكانت عائشة عندها 18 عاما، 18 عاما، بلغت ربع الشريعة رضي الله عنه. خليك معايا الجماعة المغفلين من النصارى والعلمانيين، يقول لك ازاي النبي عليه الصلاة والسلام يتزوج بنت عندها 6 سنين؟ اولا الكلام غلط، كلمة تزوج دي لفظة مجملة، وإنما العقد على 6 والدخول كان ب9. أولا ثبت الحديث ولا لا؟ ثبت الحديث، ده أول. الأمر الثاني، يقال للعلمانيين والنصارى وغيرهم، هل هناك دليل شرعي أو حتى عرفي يمنع مسألة الزواج من البنات وهن صغار؟ الجواب ما عنده دليل. 3، الغلط وقع منين؟ يعني الفهم نفسه وقع منين؟ الفهم المغلوط وقع على مسألة أنه يقول 6 سنين، فيقيس في ذهنه أن 6 سنين يعني بنت كده. طب إزاي؟ اعلم أن الشرع إنما الزواج عنده لم يقيده بالسن، إنما يقيده بقدرة على المبيت، واضح، حاجة الزوج، والقدرة على حاجة البيت. إذا ثبتت قدرة، لو فهمت القاعدة دي خلاص، إذا ثبتت قدرة المبيت للزوج وإذا ثبتت قدرة حاجة البيت فيجوز هنا الزواج. واضح الكلام كده؟ يجوز هنا إيه؟ أن يدخل بها. ما دون ذلك إذا لم تكن هذه تستطيع حاجة أو طاقة وحاجة الزوج وطاقة وحاجة البيت، ما يصح الدخول بها باتفاق أهل العلم. يبقى الزواج أصلا قائم على إيه؟ على أمرين، هو القدرة على قيام حاجة البيت والقدرة على قيام حاجة الزوج. هل مشترط بسن؟ ليس هناك دليل في الشرع بذلك، بل إن الدليل في الشرع على خلاف ذلك. في الشرع والعرف، أما الشرع انظر إلى قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، عدة الطلاق، واللائي لم يحضن. اللائي لم يحضن دي بلغت؟ ما تردوا علي، بلغت ما بلغت؟ لم تحض بعد، صح كده؟ لكن مع انها لم تحض، لكن تستطيع انها مش تقوم ببيت، ده تقوم ب10 بيوت تروقهم كلهم وتغسل مش عارف ايه وتنظف ايه، فيها صح؟ صح كلام، وتستطيع اعفاف الزوج واعفاف نفسها. ما دون ذلك بإجماع أهل العلم لا يجوز، ما يصح، لأن الزواج هنا قائم على إيه؟ على الأمرين دول. أدي الدليل من القرآن. بل إن الأعراف من سنين حتى قريبة مضت، من سنين قريبة، إن مثلا تسأل ستك أنت متجوزة عندك كم سنة؟ يقول لك متجوزة عندي 11 سنة. صح الكلام كده؟ 11 سنة، 10 سنين، مفهوم. أنا بسأل مثلا جدتي أنت جوزت عندك كم سنة؟ جوزت عندي 11 سنة. 11 سنة، فهم كده؟ 11 سنة. ليه؟ لأن كان يعني في الوقت ده، يعني الله مبارك الإيه، الأكل ما مش زي اللي عندنا كده، لا يعني كان فيه صحة كويسة، مفهوم؟ تستطيع إن هي تطيق أمر قيام على البيت وقيام على الزوج وإلى آخره. فمسألة السن ليس لها ضابط، الضابط فيها مضطرب، والاضطراب دليل على ضعف الدليل. ما يصح إنك تستدل بالإيه؟ بالسن، لأن السن في اضطراب، ممكن يكون عندها 20 سنة وضعيفة ما تستطيع أبدا، ما تستطيع، فلا يجوز 20 سنة لا يجوز تسلمها للزوج إنه يدخل بيها، ما ينفع أبدا. الطبيب تقول لك ما ينفع، دي ضعيفة جدا وعندها نقص حديد وعندها نقص مش عارف إيه وعندها نقص إيه ونقص إيه ونقص حديد ونقص ألمونيوم ونقص نحاس ونقص كل حاجة، مفهوم؟ يقول لك ما عندها 20-25 سنة كمان، حاجات دي شفناها بعينينا وعاصرناها. يقول لك ما ينفع، عندها 25 سنة، يقول لي ما ينفعش تسلمها للزوج. معايا؟ ما يصح أبدا. معايا؟ افهم الكلام. يبقى مسألة السن ليس لها ضابط، فإذا الذي ليس له ضابط علم أنه مضطرب، والاضطراب دليل على ضعف الحجة، دليل على ضعف الحجة، لأن مسألة القوة والطاقة بتختلف من مكان لمكان ومن شخص لشخص ومن زمن لزمن. ده لو كان ده من حوالي 40-50 سنة كان بتجوز وكان فيهم طاقة، فما بالك في البلاد الحارة مثل مكة والمدينة والحجاز، وكانوا من العرب، من العرب. هو المشكلة ايه؟ ان هو قاس العقد بتاع 6 سنين على 6 سنين اللي عندهم دول، المقاريض دول، مفهوم؟ فده قياس مع الفارق. فأنت لا قياس ولا دليل ولا حجة ولا علة ولا عرف، صحيح الكلام؟ ولو كان الدليل، لو كان الدليل وحجة لكان أولى بها أبو لهب وأبو جهل ومشرك قريش، صحيح؟ كيف يتزوج؟ كيف يعقد عندها 6 سنين ويدخل عليها 9 سنين؟ كان أولى بهم هم أن يقولوا هذا الكلام، وهم كانوا محتاجين أي حاجة يقولوا فيها، محتاجين أي حاجة يتكلموا فيها، لكنهم كانوا يعرفون أن هذه المسألة ليس لها حد سن، وإنما ضابطها بالطاقة بالقدرة، تعرف تقوم ببيت، تعرف تعف زوج، هذه المسألة قائمة على القدرة. فلا عرف يخدمهم ولا حجة في شرع تخدمهم، صح الكلام كده؟ طيب، ولا في دينهم أصلا كمان، يعني ولا في دينهم ما يخدمهم. يعني مثلا واحد كان شماس أرثوذكسي، بيقول لي أصلي إزاي يعني يتزوج يقعد عندها 6 سنين؟ قلت له لا، في فرق بين التزوج والعقد، دخل عليها ب9 سنين، ما تخليش الألك يضحك عليك. قال لي طب ازاي ومش عارف ايه والكلام ده، قلت له عندك دليل في شرعك، في شرعك ينهى؟ عندك دليل في شرعك ينهى؟ عنده. طب عندك دليل في العرف ينهى عنده؟ ده انت ستك وست ستك لو رجعت هتلاقيهم متجوزين عندهم 9 و10 و11 سنة. طب عندك دليل تحتج عليا في شرعي بالمنع؟ هو كل ده ساكت، ساكت، واضح الكلام؟ قلت له أما شرعي فالآية اللي ذكرت لك سورة الطلاق وفعل النبي عليه الصلاة والسلام، واضح الكلام؟ ولو كانت حجة لك لكان أولى بها المشركين الذين عايشوا النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا أولى بها. أما في شرعك أنت، في شرعك أنت هل عندك دليل بالنهي؟ قال لي لا. قلت له أنا أجيب لك دليل بالجواز. قلت له افتح، انت عندك طبعة ايه؟ انت تبع ايه انت؟ قال لي انا أرثوذكسي. قلت له هات الطبعة اللي عندك، طبعة فان دايك، كان في كنا في محل، قلت له هات طبعة فان دايك اللي عندك، طبعة عشوائية كده صغيرة كده اللي هي بتاعة 40-30-35 جنيه كده، مفهوم؟ افتح سفر نشيد الانشاد اللي عندك. فتح في اوله، قلت له اقرأ، قال لي أقرأ من إيه؟ قلت له استجر عندك. قالت إن لنا أختا، بتقول كده، بتقول إن لنا أخت وصار زواجها وسنزوج أختنا، آسف وليس لها سديان، فماذا نحن فاعلون؟ بيسألوا مع بعض كده. قلت له أقف بقى هنا، ليس لها سديان يبقى إيه؟ قلت له إيه؟ هيجوزوها وإيه؟ ده دليل على أنها كانت صغيرة جدا. حتى أنت خالفت الشرع والعرف، لأن دي لا طاقة لها في زواج، ومع ذلك عندك عايزين يجوزوها، يبقى أنت خالفت كتابك وخالفت اللي عندي وخالفت العرف وخالفت كل حاجة، يبقى أنت بتحتاج بإيه بقى؟ قال لي تشرب إيه؟ قلت له مش عايز تشرب حاجة. قلت له مش هشرب حاجة. فأنت عندك إيه؟ فهمت كده؟ الدول الحارة، حتى الأعراف وعلم في البيئة، الدول الحارة البنات يحضن في أقل سن من الدول الباردة. الدول الحارة البنات يحضن أقل سنا من الدول الباردة، هذا أمر معروف جدا. في أوروبا، والقانون ده في 96، مجلس الشيوخ الأوروبي أجاز بأن البنت، إذا أطاقت، شوف يا مسلم، إذا أطاقت إن هي تسلم لزوجها في البيت فليزوجوه. لو إيه؟ إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الكافر، إذا إيه؟ إذا أطاقت، فهمت؟ فاللي بيتكلم لأنه بنى على القياس عنده، قياس شمولي، واضح. فقال لك يبقى عقد 6 سنين، دخول 9 سنين، 9 سنين، فهو قص على الايه؟ ها، على المقاريض اللي عندكم دول، عندها 9 سنين و10 سنين تلاقيها لسه مش قادره تمشي وبتقع زي الفراخ اللي عندنا كده، مفهوم؟ لا، بتختلف، واضح. يبقى هنا لا شرع عندهم، مفهوم، يخالف، بلا ولا عرف، بل ولا شرع عندي يخالف. وانا لو هتكذب عليا في شرعي تقول لي كذا، اقول لك لا، ده اصلا لان شرعي انا يجيز الزواج عند الايه؟ شرط الطاقه. والا فلماذا لم يدخل بها عند ست؟ لماذا لم يدخل بها عند ست وسلمت عند 9؟ واضح الكلام كده؟ افهم بقى المسألة، يبقى ضابط المسألة هذه ايه؟ انما هي تكون بأمر طاقة حينما يسلم البنت الى الزوج، خلاص. فلا عنده هو كلام، ما يجي واحد ملحد يقول مش عارف، يقول له يا ابني انت عندك ايه اصلا تحتج بيه؟ يعني انت اصلا ما في شريعة تحتج بيها، انت بتمنع ليه؟ يبقى دي الجواب النصراني اهو. الملحد لما يجي يتكلم يقول له انت بتمنع ليه؟ اصل ما ينفعش. مين اللي قال ما ينفعش؟ انت لا تؤمن بشيء اصلا، مين اللي قال ينفع ومين اللي قال ما ينفعش؟ انت لا تؤمن بشيء اصلا، لا بإله ولا بكتاب ولا شيء، مين اللي قال ينفع ولا ما ينفعش؟ ما هو انت تقول ما ينفعش، يبقى فيه ضابط، الضابط ده انت جبته منين؟ انت لا تؤمن لا بإله ولا بكتاب ولا بتشريع اصلا. زي واحد ملحد قلت له ينفع ان واحد يقول لك بعد اذنك بس اذني بامك، يقول لي ايه اللي بتقوله ده؟ قلت له يعني انت رافض؟ اه طبعا. قلت له جبتها منين الرفض ده؟ قال لي ده حاجه في الفطره. قلت له مين اللي فطرها؟ بيقول دي في الفطره. قلت له مين اللي فطرها؟ انت لا تؤمن بشيء اصلا، يعني انت لا تؤمن بشيء، يبقى عايزين مش عارف الام، عايزين الاخت، عايزين الزوجه، خلاص واضح؟ فيقول لي في الفطرة. فطرة إيه؟ من الذي فطرها؟ جات لك منين الفطرة دي؟ أنت لا تؤمن بخالق أصلا ولا بكتاب ولا بتشريع. واضح كده المسألة؟ آدي الجواب على إيه؟ على هذه المسألة. قبل أن يعني أختم الباب، المصنف كعادة كثير، بل كعادة أكثر اللي بيصنفه، عدم العلم بمسألة بعلم الحديث، هذا العلم الشريف، عدم العلم به. لكن احنا اخترنا الكتاب عشان التبويب والأحاديث اللي بيذكر. لكن في مسألة الحديث وعلم الحديث زي المصنف حاطب ليل زيه ككثير من المصنفين، ليس له في علم الحديث لا حبل ولا وريد. يعني مثلا أضرب لك عدة أمثلة حتى نختم. عند المثال الثاني بيقول: ليس هذا الحكم خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل قد استمر عليه عمل الصحابة رضي الله عنه وسلف الأمة من بعدهم، ونقل أهل العلم إجماع على جوازه. قال عن عكرمة، بص الأثر، قال: تزوج عمر بن الخطاب رضي الله عنه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي جارية تلعب مع الجواري، فجاء إلى أصحابه فدعوا له بالبركة، فقال: إني لم أتزوج من نشاط بي، ولكني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، فأحببت أن يكون بيني وبين نبي الله سبب وسبب ونسب. المتن غير مستنكر، لأنه ليس هناك دليل في مسألة أن هناك سن للرجل لا يجوز أن يتعدى في الزواج، وأن المرأة كذا، لأن ممكن المرأة حتى يكون عندها 30 سنة وبتلعب. صح كده الكلام؟ ده في الفطرة كده خلاص. فالمتن صحيح، الرجل مثلا ممكن يكون عنده 50 سنة تزوج واحدة عندها 15 سنة، ينفع على الشرطين اللي احنا ذكرناهم؟ ينفع؟ ينفع. صح الكلام كده؟ لكن بكلم من جهة الإسناد. هو هنا لما ذكر قال إسناده حسن، يعني إسناده حسن، جاب الحسن منين؟ يعني الحسن ده كله جابه منين؟ بص الإسناد بيقول إيه؟ عن عكرمة قال: تزوج عمر. ده الإسناد يعني يفلق عين الشمس. عكرمة ولد سنة 25 هجرية، وتوفي عمر بن الخطاب 23 هجرية. صح كده؟ يبقى في ايه؟ يبقى في انقطاع. عكرمة بيحدث عن ابن عباس، لان هو مولى ابن عباس، مولى ابن عباس اللي هو ابن عباس رضي الله عنه، توفي النبي عليه الصلاة والسلام وكان عنده 10 سنين. لما يكون عكرمة هو مولاه، مولى ابن عباس الذي توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنده 10 سنين، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تولى خليفة رسول الله أبو بكر، مكث 2 سنة و6 شهور، 2 سنة و6 شهور، ثم مكث عمر 10 سنين و8 شهور، واستشهد رضي الله عنه في 23 من ذي الحجة سنة 23 هجرية، وولد عكرمة مولى ابن عباس سنة، يعني ولد بعد موت عمر بسنتين. ولو كان الحديث عن ابن عباس لكان عكرمة يقول عن ابن عباس زي ما بيقول في صحيح البخاري. فهمت الكلام؟ يبقى لما عكرمة هنا يقول تزوج عمر، فين الإسناد؟ الإسناد هنا حدث فيه انقطاع. ولو كان ابن عباس الذي يحدثه هو على طول يقول لك قال لابن عباس، حدث لابن عباس، ويحتج بالبخاري، يبقى الإسناد هنا ايه؟ الإسناد هنا منقطع، ما يصح ابدا. كيف يقول بقى هنا المصنف إسناده حسن؟ لكن ده دليل على انه ايه؟ ان هو خد الكلام كده من اي كتاب؟ واضح. لا، المصنف اللي هو بينقل منه بيقول إسناده حسن، راح كاتب ايه؟ راح كاتب إسناده حسن. زي كتير من المصنفين ما بيعملوا المسألة دي، وليس لهم لا حبل ولا وريد في مسألة علم الحديث عموما، ولا علم العلل، ولا علم الإسناد. مفهوم الكلام؟ الحديث له إسناد آخر من طريق فضالة بن عبيد، قال البخاري هذا متروك. الحديث هذا إيه؟ ما يصح ثبوته. ده أولا. هنا بيقول بعدها على طول عن عروة بن الزبير رحمه الله قال دخل الزبير بن العوام على قدمة بن مظعون يعود، فبشر الزبير بجارية وهو عنده، فقال له قدامة زوجنيها. فقال له الزبير بن العوام ما تصنع بجارية صغيرة وأنت على هذا الحال؟ قال بلى، إن عشت فابنه الزبير وإن مت فأحب من ورثني. قال فزوجها إياه. قال لك رواه سعيد بن منصور. لا يستلزم من كلمة رواه سعيد بن منصور أن يكون صحيح، لأن مش رواه البخاري. يعني الحديث من طريق عروة، صح؟ الذي يحدث به عروة بن الزبير، الذي يحدث عنه هشام بن عروة، هشام ابن عروة. الإسناد ده يعني هشام عن عروة، عروة بن الزبير عن الزبير، أو هشام عن عروة عن أسماء، أو هشام عن عروة عن عائشة، من الأسانيد اللي زي الشمس. صح الكلام كده؟ لكن لما تيجي هنا اللي بيحدث عن عروة مش هشام، معذرة، اللي بيحدث عن هشام أبو معاوية. يبقى لما يجي هنا يقول الحديث رواه سعيد بن منصور، لا، لازم تبين اللي رواه أبو معاوية، واضح؟ حمر أبو معاوية عن هشام عن عروة. طب إيه المشكلة؟ قال لك لا، لأن أبو معاوية لما يروى عن هشام قال أبو داود في مسائله سألت الإمام أحمد عن أبي معاوية عن هشام، قال أبو معاوية حديثه مضطرب في حديث هشام، مضطرب في حديث، في حديث هشام، حديثه مضطرب في حديث هشام، والاضطراب يضعف، يضعف الإسناد، يضعف الإسناد، الاضطراب في الإسناد أو الاضطراب في المتن، واضح؟ يدخل كلام في كلام، يرفع ما هو موقوف، يوقف ما هو مرفوع، يحدث إيه؟ اضطراب في المتن أو في الإسناد، وهذا يضعف، هذا يضعف الإسناد. واضح الكلام كده؟ لما تيجي مثلا في ال في الصفحة اللي عندك في الأخيرة، أما يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت عثر أسامة ابن زيد رضي الله عنه به بعتبة الباب فشج وجهه، يعني أسامة ماشي رضي الله عنه فيتكعبل في الباب فوقع دماغه اتفتحت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أميط عنه الأذى، فقذرته، قالت فجعل رسول الله يمص الدم ويمجه عن وجهه ويقول لو كان أسامة جارية لكسوت وحليت حتى أنفقه، يعني لو كان جارية واضح لكنت أنا أزوجه بنفسي، مفهوم؟ المد ما في شيء، لكن الإسناد فيه شريك بن عبد الله القاضي، شريك بن عبد الله القاضي، شريك بن عبد الله القاضي مختلط سيء الحفظ، اللي هو صاحب حديث لا يبرك أحدكم كبروك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه، وليضع ركبتيه قبل يديه. ما العلماء قالوا هذا الحديث انقلب على شريك لأنه سيء الحفظ، فجي يقول فليضع يديه، راح قايل لك فليضع ركبتيه، عشان كده حديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه. فشريك بن عبد الله القاضي ما يصح أبدا أن تحتج إيه؟ أن تحتج به. واضح الكلام كده؟ لما يجي مثلا بعده برضو قال لك هنا إسناده حسن، ما ينفعش، خلاص أذكر الحديث، واضح؟ واسكت عنه أو بينه، مفهوم؟ أو ما تذكروش خالص، أو لو أنت إيه ليس لك إيه يعني باع في مثل هذه المسألة. قال هنا عن البهي أن رسول الله قال لأسامة بن زيد رضي الله عنه قد أحسن الله بنا إذ لم يكن أسامة جارية، ولو كنت جارية لحليناك حتى يرغب فيك. بيقول وكذلك يشهد له مرسل قوي، يشهد له مرسل قوي. معنى كده أن قلت يشهد له مرسل قوي، معنى ذلك أن الحديث إيه؟ كأن فيه ضعف خفيف. صحيح كلام؟ كأن فيه ضعف خفيف. هنا لما بيقول عن البهي أن رسول الله وضع عن البهي، البهي بيقول عن عائشة، البهي بيقول عن عائشة. قال الإمام أحمد ولا يثبت سماع البهي من عائشة، يعني ده حتى ما يصح انك تقول مرسل، يعني ما يصح حتى انك تقول مرسل. يبقى الاسناد ده اسناد معضل، لان البهي نفسه لم يثبت له سماع من عائشة. الاسناد ده بيكون معضل، والاعضال شديد الضعف، ما ينفعش انك تقول يشهد له كذا. مفهوم الكلام؟ لان ان يشهد له كذا اذا كان فيه ضعف خفيف، اذا كان فيه ضعف خفيف. ده لو سلمنا ان البهي سمع من عائشه هنقول الاسناد مرسل، انه قال التابعي قال رسول الله، لكن ده البهي اصلا لم يثبت سماعه من عائشه. واضح الكلام كده؟ اما يجي برضو تحت الحديث ده بيقول ايه عن عائشه رضي الله عنها، قالت انها عن عائشه رضي الله عنها انها شوفت جاريه وطافت بها، شوفت اي ابرزتها كي يراها ايه، كي يراها الناس حتى يتزوجها احد، وطافت بها وقالت لعلنا نصطاد بها شباب قريش، حد من قريش ايه يتجوزها. واضح الكلام كده؟ المهم قال رواه ابن أبي شيبة وفي إسناده جهالة. كلمة في إسناده جهالة دي يعني تضعف الإيه، تصغر في المسألة، إن هذا إيه يعني فيه شيء مجهول، فيه راوي مجهول مثلا. ماشي، الراوي المجهول هنا إيه يضعف الإسناد، إذ أن جهالة ما دون الصحابي تضعف وتضر بالإسناد. ده الكلام ده لو كان الحديث مجهول، فيه مجهول مثلا، خلاص. لكن لما يجي مثلا الحديث ده بيرويه مين، لما يجي يشوفه بيقول ايه عن عائشة رضي الله عنها انها شوفت، الحديث ده بيرويه عمار ابن عمران من بني زيد الله، من بني يزيد الله، واضح، او من بني زيد الله كما قال البخاري وابو حاتم وابن ابي حاتم في الجرح والتعديل. بيرويه، شوف الكلام بقى، عمار بن عمران اللي هو من بني زيد الله. مين عمار بن عمران؟ مجهول، خلاص كده. عن رجل من بني زيد الله، مين الرجل؟ ها، عن امرأة من بني زيد الله، مين بني زيد الله اصلا؟ هلا انتوا هتجننونا. يبقى الاسناد ده تقول عليه ايه، الحديث تقول عليه، تقول لا اصل له، تقول هنا ايه، ده عمار بن عمران من بني زيد الله مجهول، خلاص. هو قال لك عن رجل من بني زيد الله اللي هو من قبيلتنا، يعني قال ده انت نفسك مجهول، خلاص كده. والراجل ده بقى اللي هو من بني زيد الله قال لك عن امرأة من بني زيد الله أن عائشة، فين الإسناد طيب أصلا؟ فهم الكلام؟ هنا ختم بإيه؟ عن ابن جريج قال أخبرت أن عمر رضي الله عنه قال أبرزوا الجارية التي لم تبلغ لعل بني عمها أن يرغبوا فيها. أبرزوا الجارية التي لم تبلغ، ماشي، الإسناد يمشي إذا كانت بشرطين اللي احنا ذكرنا، مسألة الطاقة. لكن ابن جريج اولا مدلس، ابن جريج اولا مدلس، ده لو ساق الاسناد وقال عن لا يقبل. ما بالك لو ابن جريج قال اخبرت ان عمر. يبقى هنا في علتين، عله انقطاع وعله تدليس. يعني ده لو ساق اسناد لعمر وقال عن، الحديث لا يقبل، فما بالك هنا ايه، انقطاع وتدليس، اخبرت واضح الكلام؟ لكن هو زي ما ذكرت لك، هو المصنف كحاطب ليل في هذه المسألة، لكن هو الكتاب من جهة التبويب الأحاديث ومن جهة الأحكام واضح هذا يعني جيد، لكن من جهة مسألة الأحاديث نفسها محتاجة أن إيه؟ محتاجة أن تراجع، محتاجة أن تراجع. طيب نقف عند قول الحديث الحادث عشر، حديث السادس عشر، جزاكم الله خير. اليوم يوم الأربعاء إن شاء الله، يوم الجمعة بإذن الله تعالى في شبرا بإذن الله تعالى.